بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بحضرتكم في حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية، ومع نرحب بضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وحضرتكم بخير. دكتور فاضل، وأصلا بما سبق معنا الآن سؤال من أحد المشاهدين، يقول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأعراف: قال نعم وإنكم لمن المقربين. ويقول في سورة الشعراء: قال نعم إنكم إذن لمن المقربين. ما اللمسة البيانية في هاتين الآيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. حقيقة هذه السؤال يكون جزء من قصة موسى عليه السلام في الشعراء وفي الأعراف. نعم. وهنالك جملة اختلافات في التعبير في هذين الجانبين المتشابهين من القصة. قصة موسى في الأعراف تبدأ حقيقة بأحداث طويلة ممتدة من مجيء سيدنا موسى إلى فرعون والكلام، بعدين إلى نهاية فرعون، وتسير يعني في أمور أخرى تتعلق في بني إسرائيل كلام طويل وفي تاريخهم. نعم. في سورة الشعراء هو يأخذ جانب من لقاء موسى مع فرعون والكلام وينتهي في غرق فرعون. نعم. يعني إذن هي في سورة الشعراء يأخذ جانب من القصة يلتقي مع قصة الأعراف جانب منها، لكن لو لاحظنا يعني القصتين في المذكورتين في الأعراف وفي الشعراء راح نلاحظ أمر مهم، هو هذا يطبع كل قصة باختيار التعبيرات المناسبة. لاحظ هنالك أمران مختلفان في هاتين. الأول أنه التفصيل في سرد الأحداث في الشعراء أكثر أوسع، يفصل، هذا أمر. إذن التفصيل في الجانبين المتشابهين في الشعراء أكثر. نعم. والأمر الآخر أن المواجهة والتحدي بين موسى وفرعون أيضا في الشعراء أكثر. إذن أمرين تمتاز بيه، يعني تختلف، تنماز كل واحدة عن الأخرى. الأولى إذن التفصيل في الشعراء أكثر، وقوة المواجهة والتحدي في الشعراء أكثر، فانطبعت التعبيرات كلها بموجب هذين. وأنا سأقرأ النصين. تفضل. حتى يعني يتضح الأمر وبعدين ننظر كل مسألة. نعم تفضل. قال تعالى في سورة الأعراف، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه

رأسا قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، وذاك قال إن كنت جئت بآية. بينما تلاحظ هذه في الشعراء قبل هذا الأمر، يعني ربنا يؤمر موسى بالذهاب إلى فرعون، موسى يراجع ربه، يخاف، يخشى، يخاف أن يقتلوه، يضيق صدره، لا ينطلق لسانه، طلب منه أن يستعين بهارون، قال لهم علي ذنب. هذه كل الأمور لم تذكر في الأعراف. وقال أنا لهم أخاف أن يقتلون، ربنا سبحانه وتعالى طمئنا. وبعدين صارت محاورة بينه وبين فرعون، لم تحصل محاورة في الأعراف، وإنما كلمتين. قال حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها. بينما لاحظ محاورة طويلة بين فرعون وموسى، ومحاجة يسأل عن رب السماوات، ما رب العالمين، وكلام هكذا يستمر إلى آخرها، وبعدين يهدد بالسجن في الشعراء، لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن المسألة هي تمام نفس الحادثة، لكن فيها تفصيل في الشعراء ما ليس في الأعراف، وفيها أيضا مواجهة وتحدي. ما الخلاف الذي حصل؟ يعني هذا القصة، يعني ما الأمور التعبيرية التي حصلت بين هاتين القصتين، والتي يستدعي كل جانب أو كل حالة ذكرها؟ لاحظ في الأعراف ماذا قال. قال الملأ من قوم فرعون، أولا نذكرها وبعدين نعللها، هذا في الأعراف. نعم. قال الملأ من قوم فرعون، في الشعراء قال للملأ حوله، إذا للقائل فرعون، هناك الملأ هم الذين قالوا. نعم. هنا فرعون هو القائل. في الأعراف يريد أن يخرجكم من أرضكم، هذا قول فرعون الملأ. نعم. ماذا قال في الشعراء؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، زاد كلمة بسحره، لم يذكر السحر في الأعراف. في الأعراف، في الأعراف قال وأرسل في المدائن حاشرين، في الشعراء قال وابعث في المدائن حاشرين، لم يقل وأرسل. قال يأتوك بكل ساحر عليم، في الشعراء بكل سحار عليم. نعم. في الأعراف قالوا، في الشعراء قالوا لفرعون، هناك لم يقل الجر والمجرور لمن؟ لفرعون. لا. لم يذكرنا، قالوا إن لنا، قالوا إن لنا أجر، لا أجرا، لا قالوا لفرعون. هناك هنالك قالوا، نحن قالوا لفرعون، لا في الشعراء لم يقل، في الأعراف قالوا لفرعون. نعم. قالوا هكذا. نعم. قالوا إن لنا لا أجرا، إن كنا نحن غالبون. فالأعراف قالوا وإنكم لمن المقربين، في الشعراء قال وإنكم إذن لمن المقربين. وألقي السحرة ساجدين، في الشعراء فألقي السحرة بالفاء لا بالواو. في الأعراف قال فسوف تعلمون، في الشعراء فلسوف تعلمون، زاد اللام تجد باللام. في الأعراف ثم لأصلبنكم أجمعين، في الشعراء ولأصلبنكم أجمعين. في الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، في الشعراء قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إذن هذا الخلاف التعبيري بين القصتين، لماذا حصل ذلك؟ ما دلالة كل تعبير؟ فيكون هو في النتيجة الإجابة عن السؤال الذي سأله السائل، ويعني الأمور الأخرى التي هي مهمة حقيقة في المسألة. نعم. طب هنا بخصوص هذا التساؤل حضرتك. نعم. هذا الموقف كان فيه بسط وأكثرية وتحدي، وتحدي قوة مواجهة بين موسى وبين فرعون في الشعراء. نعم. في الأعراف الأمر مختلف إلى حد ما، إلى حد ما موجز، وليس فيه هذه المواجهة والتحدي، حتى فرعون يقول لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ما في هذا الشيء. نعم. كلها إيجاز كلمتين بجملة كلمة، لا فيها محاورة ومحاجة وهكذا، ذكر له الدعوة على حالها، وبعدين فرعون هو اللي يوجه في الشعراء. جميل. ولكن معذرة هذا الحوار بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وفرعون، هل له تأثير من حيث البلاغة والبيان على الحوار الذي دار بين فرعون وبين قومه؟ هسه راح نرى. تفضل. في الأعراف ماذا قال؟ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمر. في الشعراء يقول قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. إذن القائلون في الأعراف هم الملأ. نعم. القائل في الشعراء هو فرعون. نعم. هذا فرق يعني أنه نعم. الرئيس هو. وبعدين نلاحظ أنه طبعا لما كانت المحاجة مع فرعون والكلام مع فرعون وفرعون انقطع في الحجة، إذن هو الذي يقال هو الذي تولى الأمر. وبعدين زاد كلمة بسحره في الشعراء، لأن في مقام التفصيل لاحظ أكثر والتأكيد أيضا على السحر فيها. لاحظ قال في الأعراف ماذا قالوا؟ أرجه وأخاه وأرسل في المدائن الحاشرين. في الشعراء قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن الحاشرين. الفرق بين أولا فرق في المعنى بين أرسل وابعث. نعم. أرسل معروفة، ابعث فيها أكثر من دلالة. أرسل أولا هو يعني هنالك جانب لفظي وهنالك جانب معنوي أولا في اختيار هذين اللفظين بين أرسل وابعث. هناك جانب لفظي في كل سورة وهنالك جانب معنوي. أولا أرسل في الأعراف هو اصلا فعل الارسال تردد في الاعراف اكثر مما تردد في الشعراء، يعني تردد 30 مره في الاعراف. نعم. تردد 17 مره في الشعراء. اولا فعل الارسال هذا اولا. نعم. يعني اذا من الناحيه اللفظيه والتعبيريه اختار لفظ الارسال لان هو اصلا تردد اكثر، هذا من ناحيه اللفظ. يبقى بالناحيه المعنى البعث فيه معنى الإرسال وفيه معنى الإنهاض والتهيج. نعم. هذا البعث يعني البعث معناه أرسله. لما تقول بعث إلى معاني في اللغة، من جملة معانيه أرسله بعث إليه وهيجه من يعني إنهاض البعير يعني تهيج بعث. نعم. البعير. نعم. إن للفتنة بعثات أي تهيجات. وأيضا فيها معنى الإنهاض، يعني من مكان واحد تنهض، مثلا على سبيل المثال في القرآن الكريم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين لما ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يعني ليس معنى نرسل ونقيم ننهض. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، مو معنى أرسله وإنما أقامه منهم. فإذا البعث فيه ثلاث معاني، فيه معنى الإرسال والإنهاض من المكان وليس إرسال والتهيج. فلما كان المواجهة في الشعراء أكثر والتحدي أكبر بينه، هو في الأعراف قال أرسل، لا في الشعراء قال وابعث، لأن لا يكتفي بالإرسال وإنما ينهض من المدن من يهيج الناس ضد موسى، يهيجهم ينهضهم. نعم. إذن ابعث فيها ليس فيها فقط معنى الإرسال وإنما البعث والإنهاض والتهيج ضد موسى، وهذا يناسب موقف التحدي نعم المواجهة والتحدي. نعم. والشدة. نعم. إذن يعني الآن يحتاج إلى موسى يحتاج إلى من يقف ضده يعني ويقف مع فرعون. نعم. لاحظ أمر آخر، قال في الأعراف يأتوك بكل ساحر عليم، هنالك قال يأتون بكل سحار. اختار المبالغة. الآن لما صارت المواجهة شديدة وصار مبالغة في التحدي، احتاجوا إلى من يبالغ مبالغة في السحر. لما كان يعني مبالغة في التحدي يحتاج إلى مو إلى ساحر في العمل يعني، ليس إلى ساحر أقوى. وإنما نعم. إلى سحار. نعم. فإذا هذه تناسب يعني المبالغة والتحدي وقوة المواجهة، إضافة إلى أنه هو أصلا السحر في الشعراء أكد وكرر أكثر مما في الأعراف. يعني في الأعراف الذكر للسحر 7 مرات، في الشعراء 10 مرات، مع أن الأعراف سورة طويلة وقصة موسى أيضا فيها طول وأمور أخرى، لكن مع ذلك ذكر السحر في الشعراء أكثر. في الشعراء ماذا قال في الشعراء؟ قال: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. هذه لم يذكرها في الأعراف. نعم. هذا مناسبة للتفصيل والزيادة في التفصيل اللي نعم. بين المقامين. نعم. طب معذرة نأخذ الأخ فهد من السعودية ونرجع مرة أخرى. أخ فهد السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤال بخصوص الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جاءت هنا بالمفرد، هل المقصود فيها شخص الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن هناك في مسلمين أمهاتهم مسيحيات ولهم أخوان مسيحيين وأخوان. نعم. هل هي خاصة بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. رسالتك وصلت إلينا، شكر الله لك. شكرا لك. مع السلامة. تفضل. نعم. الأخ أبو عبد الرحمن من عجمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكورين على هذا البرنامج. الله يكرمك. تفضل. وجزا الله خير الدكتور على هذه المسات المباركة. الله يبارك. وسؤالي هو في سورة الشعراء. نعم. الله عز وجل يقول في عندما يذكر قصص الأنبياء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم، إلا في قصة شعيب قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فحذف أخوهم. فنريد من الدكتور تعليل على هذا، وجزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا مثله، وسوف نجيب عليه الآن. يمكن الآن نجيب عنها بعد هذا، نجيب عن هذا السؤال. هو لدينا، لدينا موجود. تفضل يا دكتور. لاحظ أيضا يأتي السؤال الذي سأله أظن قال: نعم وإنكم لمن المقرب. إذن بعدها قبلها قال: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. ماذا قال؟ قل: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا نعم لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم إذن لمن المقربين. هذا تأكيد دكتور فاضل أم بها ناحيتين. الأولى يعني أولا قبل أن هذا هو قال: وجاء السحرة فرعون قالوا، لم يقل قالوا لفرعون، هذا في الأعراف، وإنما ذكروا كلام يعني الملأ موجودين وقالوا. في الشعراء قالوا لفرعون، لأن لما أصبحت المواجهة مع فرعون والتحدي كبير أصبح القول موجها إلى فرعون. هنا قالوا إن لنا لأجرا، قالوا أإن لنا لأجرا، هنا فيها تأكيد وفيها مقام التبسط والتفصيل الذي يعني لما يوجز هو يحاول أن يحذف كل ما يعني إن كل شيء كل نعم. شيء يعني حتى الهمزة ممكن أن يستغنى عنه لكن لا يخل بالمعنى يحذفه، حتى لو توقف الأمر عند الهمزة، حتى لا طبعا لأن الهمزة تحذف. نعم. الهمزة يعني إن وأئن طبعا تحذف الهمزة. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، يعني أو ذو الشيب يلعب، يعني هذا تحذف الهمزة بالقرائن. يعني فهنا قالوا إن لنا لأجرا، قالوا أإن لنا لأجرا، هكذا يعني بالتبسط نفسه والسؤال هكذا يلقى من دون حذف، وريد أن يسمعون الجواب من فرعون. هكذا قال. لا قال قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فجاء بإذا مناسبة لمقام التفصيل. وإذا يعني أكثر ما تأتي هي يسموه حرف جواب وجزاء. يعني إن غلبتم ستكونون المقربين. إذا هنا إذا يعني أول شيء أولا هي مناسبة للتفصيل. نعم. أولا. والأمر الآخر أنه يحرف جواب جزاء، يعني هو علق كونهم مقربين بأنهم يغلبون. الأمر الآخر لاحظ في الأعراف أقسموا بعزة فرعون، لأن نال منها موسى بالمحاجة والكلام. نعم. قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. نعم. لم يقولوا ذلك في الأعراف، لم يقسموا بعزة فرعون، لأن فرعون لم ينل من موسى وإنما كان أخذ ورد، بينما هنا إن كنتم تعقلون يعني رماهم بالجنون في الشعراء. فإذا لاحظ في الشعراء قال فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يعني أول شيء قال فألقوا حبالهم وعصيهم، لم يقل في الأعراف ألقوا حبالهم وعصيهم، لم يقل ذلك، ها كلها مناسبة لمقام التفصيل اللي مذكور. ثم بعدين لاحظ لما قال بعد تأكيد الوعود من وتمنية السحرة بالتقريب، لاحظ رأسا بلا مهلة قال فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدي. بينما هناك الكلام كان أطول، فيه كان فسحة، هنا لا رأسا فألقي السحرة ساجدي. هذا طبعا مناسب لمقام التحدي أنهم رأسا يغلبهم بلا فاصل. في الشعراء في الأعراف لا وأوحينا لموسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما تأفكون فوقع الحق وبطلوا ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. كلام هذا لا هنا رأسا، يعني عجبا كم مضى من الوقت بين انقلابهم صاغرين وإلقائهم ساجدين لا نعلم، لا هنا مباشرة في الشعراء لاحظ يعني التعقيب هكذا مباشرة حصل. بعدين لاحظ قال قال فرعون آمنتم، هذا في الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، في الشعراء قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. نعم. به وله. آمنتم به أي بالله. يعني معذرة دكتور، هذا الخلاف الموجود بين الآيتين في السورتين الكريمتين، حينما نقوم بعمل ربط دلالي بين منطوق الآيتين الكريمتين، نجد أن الذي زاد في سورة الشعراء كلمة إذا عن الكلمة الأخرى، هل هذا مقابل حتمي لأنهم قالوا أئنا لنا لأجرا؟ أئنا لأنهم زادوا الهمزة، وما دلالة إذا من حيث اللغة العربية دلاليا؟ إذا كما يعني يقول النحاس يقول هي حرف جواب وجزاء، جزاء معناه شرط. شرط هذا الجزاء، لما نقول جزاء معناه الشرط. لما نقرأ في كتب النحو هذا باب الجزاء. نعم. أي باب الشرط. إذن حرف جواب وجزاء يعني الشرط. أقول لك مثلا سأزورك، تقول له إذن أكرمك، يعني أنت تجيبه والإكرام يكون يعني مشترط بزيارة، هذا إذن. أحيانا لا فقط تكون حرف جواب، كان واحد يقول له أنا أحبك تقول له إذن أظنك صادقا، ما فيها جزاء، جواب. نعم. هي جواب دائما، حرف جواب دائما يزيد عليها معنى الجزاء. يزيد عليها الجزاء في الغالب. نعم. قل لو كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني لو حصل هذا إذن لذهب، هذا مبني على حصول الشرط. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فإذا حرف جواب وجزاء، يعني تأكيد على الشرط، يعني إن غلبتم وقالوا أئن لنا أجرا هم عندما سألوا استفهام كنا نحن الغالبين، فهو اشترط هذا بالغلبة، قال إذن شرط أن يغلبوا، شرط، وجاء بإذن للإفصاح عن هذا الذي لم يفصح فيه في الأعراف، لأن مقام إيجاز هنا لما صار مقام تحدي إذن يفصح أنه يعني التقريب يشترط الغلبة، هاي دلالة إذن. فتح الله عليكم إن شاء الله. الأخ ناصر السلام عليكم. أخ ناصر السلام عليكم. أخ ناصر حاول الاتصال بنا مرة أخرى. طب الأخ أحمد من عجمان السلام عليكم. وعليكم السلام. أخ أحمد نأسف لهذا التأخير ولكن لا نفضل أن نقاطع الأستاذ دكتور فاضل السمراء في هذه الإجابة، يعني فأرجو أنك مشكلة. تفهم معنى هذا جيدا. نعم أنا أردت أن أسأل الأستاذ فاضل، نعم هل ينسب إلى الجموع في اللغة العربية؟ هل نقول صوري أم صوري؟ معذرة السؤال مرة أخرى، هل نقول صوري أم نقول صوري؟ هل نقول أسري أم نقول أسري؟ يعني هل ينسب إلى الجموع أم لا ينسب؟ النسب إلى الجمع في اللغة العربية. هذا نجيب عنه يمكن قبل أن نستمر، هذا ما يحتاج إلى كلام. الأصل أن ينسب إلى المفرد إلا إذا كان مهنة أو علم. الأصل أن ينسب إلى المفرد، نعم، إلا إذا كان حرفة مثل القدوري السكاكيني أو علم مثل الأنصار أنصاري، وإلا ينسب إلى المفرد. نعم هذا هو، وليس إلى الجمع. والدليل حتى النسب يرد أصول، يرد الكلمات إلى أصولها ويأتي بالمحذوف من الكلمات. نعم. ويدلنا على أحرف الزيادة فيها أيضا. نعم كثيرا ما. نعم ولكن هذا استطراد لغة، وهذا كلمة إذن يعني بين بعض أصحاب كتب الإملاء والترقيم هي تكتب بالنون أم بالألف المنونة، وهل هناك فرق؟ هذا استطراد جانبي ليس إلا يعني. هذا أمر إملائي. أولا هي إذن أذكر لك الآن الحكم، يعني هو فيها خلاف في المصحف للعلم أنها رسمت بالألف مطلقا، لم ترسم بالنون في المصحف، وذلك لأنه يوقف عليها بالألف عندما إذا يوقف عليها إذا نعم إذا وقف عليها يوقف عليها بالألف وليس بالتنوين، ولذلك رسمت بالمصحف بالألف ولم ترسم نعم بالنون، هذا أمر. نعم. الأمر الثاني أنه قسم ذهب أظن الفراء ذهب أنها إذا أعملت، يعني إذا نصبت، لأن هي تنصب المضارع. نعم. إذا أعملت يعني إذا نصبت المضارع رسمت بالألف، لأنها عند ذلك لا تلتبس بإذا، لأن الإعمال يميزها من إذا. فضح الله عليك ما شاء الله. إذا تغير المعنى إذا أعملت، وإن لم تعمل رسمت بالنون، لأنها ستلتبس بإذا. نعم. هذا رأي. والرأي الآخر أنها تكتب بالنون دائما فيما عدا المصحف. والرأي الآخر الذي آخذ به، نعم، أنها أيضا قسم من النحاة، لك أن تكتبها كما تريد بالألف أو بالنون. هذا تسهيل على جميع السادة المشاهدين، اكتبوا إذن كيفما تشاؤون. هذا يعني هذا الرأي الآخر، إذن هي بها جملة أرى. ما شاء الله. فتح الله عليك دكتور. معنا الأستاذ عمر من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الوشاك كيف حالكم؟ الله يبارك. يا مرحبا بكم. أهلا. يقول جل وعلا في سورة التوبة في الجزء العاشر الآية رقم 55، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويقول جل وعلا في نفس السورة في سورة التوبة ولا تعجبك أموالهم وهنا قال ولا أولادهم، يقول أولادهم. سيد يعني عمر ما الفرق بين هالآيتين متشابهتين؟ وعندي سؤال آخر لو سمحت يا فضيلة. تفضل. يقول جل وعلا في آخر سورة النحل: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. نعم. وما يقول في سورة النمل: ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون. نعم. فما الفرق بينهما؟ الآن أتصور أن فضلت الدكتور جبك عن هذا التساؤل لأنه متعلق بمسألة نحوية. ومعنا الأستاذ أبو صالح من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم أخ أبو صالح. السلام عليكم أبو صالح من السعودية. السلام عليكم. تأخرنا عليك كثيرا، تأخرنا عليك كثيرا، نرجو المعذرة. وسوف نوجد صيغة للتفاهم مع جمهورنا الحبيب بخصوص هذا البرنامج، ولكني أود أن أخذ كل ما لدى العالم الجليل الأستاذ دكتور فاضل السامرائي. ولهذا قصرا مني أؤخر هذه الأسئلة، ولكن أعدكم بألا أفعل هذا مرة ثانية. في عجالة أعتقد أن السؤال النحوي حذف نون كان في المضارع، كما فهمت من سؤال الأستاذ عمر، ولا تكو في ضيق مما يمكن، ولا تكن، وبعدين أيضا في سورة مريم على ما أعتقد: ولم أكو بغية، ولم أكو بغية. هذا متعلق بمسألة الجزم أو بمسألة هو أظن السائل لا يريد الحكم النحوي. الحكم النحوي هو يعني موجود قاعدة أنه متى ما كان الفعل فعل كان مجزوما ووليه حرف متحرك على أن لا يكون ضميرا متصلا يجوز فيه الحذف، يعني لم يكن محمد مسافرا، لم يكن، لا لا لا يجوز، احنا قلنا يجوز. نعم. نعم. لم يكن ولم يكن. نعم. يعني الفعل المضارع يكون اذا كان مجزوما ووليه حرف متحرك ليس ساكنا، على ان لا يكون هذا المتحرك ضميرا متصلا، هذا بالشروط يجوز حذف النون تخفيفا. فإن يعني تقول لم يكن أخوك مسافرا أو لم يكن كحكم نحوي. نعم. فإذا كان ما بعد يعني ساكن فلا يجوز، مثل تقول لم يكن الرجل، لم يكن الرجل، ما يجوز إلا هذا. نعم. وكذلك لو كان ضمير متصل لم يكن، مثل تقول لم يكنه، إن يكنه فلن تسلط عليه، هذا كحكم نحوي. أظن هو السؤال ليس على الحكم النحوي، لأن كان في الدلالة نؤخره إلى حقيقة إلا هو قطع هو السائل عن ولكن الدلالة. هذا الحكم النحو ورد أيضا حضرتك: ولم أكن بدعائك رب. إحنا قلنا يجوز هذا إحنا أعطينا الحكم النحوي، إحنا قلنا يجوز الحذف والذكر، أما الحذف أظن هو السائل عن الدلالة. الدلالة نؤخرها في الحلقة القادمة، ولا سيما أننا نجيبها على كل، يعني ممكن إذا كان عندنا وقت نجيب عنا بعد ال حاضر إن شاء الله. إن شاء الله. ننتقل إلى سؤال آخر، وهو أيضا من حسن الطالع، سؤال الأستاذ عمر من الشارقة الذي تفضل به الآن وهو معنا في حلقة سابقة. بسم الله الرحمن في سورة التوبة يقول: لا قبلها خلي أنتهي من هذه وبعدين ألم ننتهي بعد النساء؟ تفضل. فيها ملاحظة. تفضل. نعم. تنتهي منها. إذا قال في الأعراف: آمنتم به قبل أن آذن لكم. وقال في الشعراء: آمنتم له قبل أن آذن لكم. له ذاك هناك قال به، آمن لي وآمن بي. نعم. آمنتم به يعني بالله، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. آمنتم له أي انقدتم لموسى، خضعتم لموسى. نعم. فإذا له المقصود الهاء، الضمير يعود على موسى في له، والضمير في به يعود على الله. ولذلك قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لم يقل ذلك في الأعراف لأن الكلام عن الله، بينما هنا لما كان الكلام على موسى قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم قال في الأعراف: فسوف تعلمون. وقال في الشعراء: فلسوف تعلمون. أكد المقام يحتاج إلى توكيد، ما كان في قوة مواجهة وتحدي، قال فلسوف تعلمون، يعني التهديد صار أشد من ما في الأعراف. وبعدين قال في الأعراف: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. في الشعراء قال ولا أصلبنكم أجمعين، أعطاهم مهلة ثم في الأعراف ولم يعطهم مهلة في الشعراء. نعم ما شاء قال الله. ثم فتح الله عليكم. هنالك عشان آخر معنا اتصال هاتفي وهنالك دقيقة على انتهاء البرنامج ونأخذ هذا الاتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أنت وفضيلة الدكتور. وجزاك خيرا مثله. جزاكم الله خير على البرامج الطيبة. وجزاك خيرا مثله. سؤالي يعني في الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إليه لحافظون. وفي الآية الثانية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب، يعني صفة الجمع التي اتخذها الله سبحانه وتعالى، ما تفسيرها عند الدكتور؟ وشكرا لكم. صفة الجمع لله سبحانه وتعالى. وأيضا ممكن إجابة عن لو كان وقت الآن خلينا نجاوب عنه. هنالك دقيقة أو دقيقتان. على كل إذا ننهي هذا فقط بشيء واحد. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون في الشعراء في الأعراف، وفي الشعراء قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، فزاد كلمة لا ضير عدم الاكتراث بتهديد فرعون مع شدة التوعد والوعيد. ثم أيضا مناسبة لمقام التفصيل في الشعراء قالوا لا ضير، يعني ما مهم هذا الأمر، إنا إلى ربنا منقلبون، لم يقل ذلك. فتح الله عليك. يعني بنهاية هذا التفسير انتهت هذه الحلقة. طيب وهي أخذنا حلقة كاملة في تفسير آيتين ما شاء الله. هذه الأوجه الدلالية واللمسات البيانية من المؤكد أن العرب على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قد فهموها ووعوها جيدا، وفهموا مضامين هذه الآيات الكريمات، وربما أو بالتأكيد أن هذا من أسرار بقاء القرآن الكريم موجودا بين ظهرانينا حتى الآن، لم يتغير ولن يتغير بمشيئة الله تعالى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فضيلة الدكتور فاضل السامرائي، لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه اللمسات البيانية والفيوضات اللغوية التي يمن بها الله تبارك وتعالى على حضرتك وتنفعنا بها جميعا، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، سعدنا بحضرتكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.